بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي قبله ضمن سلسلة دروس الدورة العلمية 12 بجامع ابن باز بالشيشة 1427 للهجرة. ويسرنا أن نقدم لكم سلسلة دروس مقدمة ابن جزي لفضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار. والآن مع الشريط الثالث. السورة. كذلك من يقول آية اليوم أكملت لكم دينكم مدنية، تذهب عنا الفائدة التي ذكرها عمر رضي الله عنه أنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة. وكذلك من قال إن آية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات أنها مدنية، نفقد فائدة أنها نزلت في جوف الكعبة. فإذا المقصد من هذا أن القول بالمكان فيه إضافة فائدة، مع أنه لا يعارض القول بالزمان، بل هو متضمن للقول بالزمان، متضمن للقول بالزمان. هذا الضابط الذي هو ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني، ضابط متقدم، يعني قال به من علماء أتباع التابعين، يعني من طبقة صغار أتباع التابعين، يحيى بن سلام البصري، وقد ذكره في مقدمة تفسيره، وذكر جملة من العلوم التي يجب على المفسر أن يعلمها حتى يفسر القرآن. ذكر ما يتعلق بالمسألة، قال يحيى بن سلام: وإنما نزل بمكة، وما نزل في طريق المدينة قبل أن يبلغ النبي عليه السلام المدينة فهو من المكي، وما نزل على النبي عليه السلام في أسفاره بعدما قدم المدينة فهو من المدني. يعني كانه ما نزل بمكة قبل الهجرة ما في خلاف، وما نزل في المدينة ذاتها ليس في خلاف، وإنما الخلاف فيما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته في ماذا؟ في أسفاره، هل نعبر عنه بالمكان أو بالزمان؟ ولا شك أن ذهابه إلى مكة يعتبر إيش؟ من السفر، لما كان في المدينة يكون سافر إلى مكة، فيدخل ما نزل عليه في مكة بعد الهجرة فيما قال عنه في أسفاره. هذا الكلام ليحيى بن سلام، وتوفي سنة 200، فهو ضابط، يعني أو هذا القول متقدم عند أتباع التابعين، وهو ضابط كما ترون لا يخالف القول بالمكان. نعم. وتنقسم السور ثلاثة أقسام: قسم مدنية باتفاق وهي 22 سورة، وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال وبراءة والنور والأحزاب والقتال والفتح والحجرات والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق والتحريم وإذا جاء نصر الله. وقسم فيها خلاف هل هي مكية أو مدنية، وهي 13 سورة: أم القرآن والرعد والنحل والحج والإنسان والمطففون والقدر ولم يكن وإذا زلزلت وأرأيت والإخلاص والمعوذتان. وقسم مكية باتفاق وهي سائر السور. وقد وقعت آيات مدنية في سور. هذا المبحث لما يتعلق بأقسام السور في قضية المكي والمدني يحسن الرجوع إلى رسالة علمية هي من يعني الحقيقة من جزئين. الباحث الأول بحث من الفاتحة إلى الإسراء، والباحث الثاني بحث من الكهف إلى نهاية القرآن، والرسالتان مهمتان في هذا الباب اللي هو باب المكي والمدني، وخصوصا ما يتعلق بموضوع أقسام السور والخلاف فيها، وكذلك الخلاف الذي سيأتي بعد قليل في مواقع أو ما يسمى بالمستثنى من الآيات المكية والآيات المدنية. طبعا الرسالة باسم المكي والمدني، المكي والمدني. الباحث نسيت اسمه الآن، عبد الرزاق حسين أحمد، والباحث الآخر إلى الآن لم يطبع رسالته، لكن ما نستطيع أن نستفيد منها فهذا جيد. هذا التقسيم الذي ذكره طبعا فيه خلاف، خاصة في الكلام سيكون في مواقع الخلاف فيه، والبحث فيها يطول، ولذا لا نحتاج أن يعني نكثر منها، لكن نأخذ مثالا في ذلك اللي هي أم القرآن، اللي هي أم القرآن وقع فيها خلاف هل هي نزلت. طبعا فيها ثلاثة أقوال، بعضهم قال أنها نزلت في مكة، وبعضهم قال نزلت بالمدينة، وبعضهم قال نزل جزء منها بمكة وجزء منها بالمدينة، وهذا طبعا أضعف الأقوال. والصحيح أنها نزلت بمكة، وأشد وأقوى أدلة الأدلة على ذلك وهو ما ورد في سورة الحجرات، ما ورد في سورة الحجرات في قوله سبحانه وتعالى ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم قد فسر أن المراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم أنها الفاتحة، فبيانه صلى الله عليه وسلم ليس بعده بيان، فهذا يدل على أنها نزلت مكة. فما دام أوتيها وسورة الحجر باتفاق مكية، فإذن سورة الفاتحة مكية قطعا. وكذلك استدلوا بأدلة أخرى مثل انعقاد الصلاة بها وغيرها من الأدلة، لكن هذا من أقوى الأدلة وأوضحها وأصرحها. لأنه قد يقول قائل في الصلاة يحتمل أنه كان يصلي ولم تفرض إيش الفاتحة بعد، فإنما فرضت في المدينة من باب الاحتمال. فنقول لو سقط الاستدلال بهذا لا يسقط الاستدلال بآية الحجر وهي مكية. القول هو القول بنزول سورة أو آية مرتين قول فيه ضعف، وطبعا الآيات أو السور مذكورة قليلة جدا. ويمكن أن يرجع في هذه المسألة بالذات إلى كتاب المحرر في أسباب النزول للدكتور خالد المزيني، ناقش المسألة وناقش كل الأمثلة التي ورد أنه قيل فيها أن نزلت مرتين، الأصل عدم النزول، الأصل عدم النزول. وطبعا المسألة فيها تفصيلات وقضايا مرتبطة بالتعامل التفسيري، لولا ضيق الوقت لكان أقمنا أيضا أمثلة وناقشناها في قضية كيفية نعرف كيف نعرف لماذا لا يكون هذا أنه نزلت أكثر من مرة، وأن إنما نزلت مرة واحدة، وما قيل بأن نزلت مرة أخرى إنما هو من باب التفسير وليس من باب النزول. نعم. وقد وقعت آيات مدنية في سور مكية كما وقعت آيات مكية في سور مدنية، وذلك قليل مختلف في أكثره. واعلم أن السورة هذه المسألة في قوله وقد وقعت آيات مدنية في سور مكية كما وقعت آيات مكية في سور مدنية وذلك قليل مختلف في أكثره. الآن الأصل عندنا الآن أن تكون السورة مكية كلها أو مدنية كلها، إذن هذا هو الأصل. الاستثناء خلاف الأصل، بمعنى أنه ترد آية مكية في القرآن المدني أو أن ترد آية مدنية في القرآن المكي. الذي ترد فيه الآية المدنية في القرآن المكي موجود أو كثير، أما الذي وقعت فيه آيات مكية في قرآن مدني كما قال إنه قليل ومختلف فيه، بل ابن حجر رحمه الله يقول إنه نادر، يعني وقوع الآيات المكية في السور المدنية إنه قليل، أما أن تنزل آيات مدنية وتلحق بالسور المكية فهذا موجود. ومن أمثلته في إن الله يأمركم أن تؤتوا الأمانات في أي سورة؟ في سورة النحل. لا، إن الله يأمركم أن تؤتوا الأمانات في النحل. هذا في النساء، هذه لا في النساء ما تصح مثالا، لا في النساء. ماشي اقرأ. واعلم أن السور المكية نزل أكثرها في إثبات العقائد والرد على المشركين وفي قصص الأنبياء، وأن السور المدنية نزل أكثرها في الأحكام الشرعية وفي الرد على اليهود والنصارى وذكر المنافقين والفتوى في مسائل وذكر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. وحيثما ورد يا أيها الذين آمنوا فهو مدني، وأما يا أيها الناس فقد وقع في المكي والمدني. نعم. هذا يمكن يطلق عليه موضوعات المكي والمدني، وهو الذي عرف فيما بعد عند المعاصرين أيضا أو حتى عند ابن السيوطي وغيره بضوابط المكي والمدني، ضوابط المكي والمدني، لكنه بجمهوره كما تلاحظون هو مرتبط بموضوعات المكي والمدني. السور المكية ذكر أن أكثرها في إثبات العقائد والرد على المشركين وفي قصص الأنبياء. وقول أكثرها دقيق، لأن عندنا بعض السور المدنية لا تخلو من إثبات العقائد، ولا تخلو من رد على المشركين، ولا تخلو من قصص الأنبياء. بمعنى الآن أن إذا جئنا إلى سورة ولو نعرف أنها مكية أو مدنية، إذا نظرنا فيها هذه القضايا الثلاث، أحد هذه القضايا الثلاث، فالمتبادل للذهن أولا أن تكون مكية، لكنه ليس متحتم. على سبيل المثال، لما نأتي إلى قصة آدم عليه السلام في سورة البقرة، وسورة البقرة مدنية، فإذا خرجت من الأكثر الذي يذكره، خرجت من الأكثر الذي يذكره. لما نأتي إلى قصة إبراهيم عليه السلام أيضا في البقرة، والبقرة أيضا مدنية، فخرجت من هذا الأكثر. لكن قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنبياء مكية. فإذا هذا الآن الموضوع الأول ذكره هو أغلبي. الموضوع الثاني اللي في السور المدنية، موضوعات السور المدنية، الأحكام الشرعية، والمراد بها التفصيلات وليس أصول الأحكام. لماذا؟ لأن الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة كان موجودا أيضا في مكة، ولكن التفصيلات في الزكاة بالذات لم ترد إلا في المدينة، فالأمر به ما كان موجودا في مكة. كذلك لما نأتي إلى الرد على اليهود والنصارى، لم يقع الرد على اليهود والنصارى والمحاجة المجادلة المخاصمة بينهم، ليس ذكر اليهود والنصارى، إنما الرد على اليهود والنصارى اللي هي المحاجة والمخاصمة معهم إنما كانت في مكة. لكن ذكر اليهود والنصارى ممكن أن يكون في القرآن المكي كذلك، آسف الرد على اليهود والنصارى إنما كان في المدينة. ذكر المنافقين أيضا قطعا إنما كان في المدينة، لأن النفاق لم يظهر إلا في المدينة. الفتاوى في المسائل أيضا كذلك في المدينة، بعد أن تشكل المجتمع الإسلامي وسار الأمر والنهي راجعا للرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك غزوات النبي صلى الله عليه وسلم قطعا لم تكن إلا في المدينة. فإذا كان هذه علامات أو أمارات لمعرفة للتمييز بين القرآن المكي والقرآن المدني. أما ما ذكره في الأخير في قوله يا أيها الذين آمنوا فهو مدني، ويا أيها الناس أن وقع في المكي والمدني، فهذا يدخل أيضا في باب الضوابط، يعني ضابط من ضوابط القرآن المكي والمدني، ولا يصلح لجميع المكي والمدني، إنما هو بحسبه. يعني الآيات التي ورد فيها يا أيها الذين آمنوا، أو السورة التي ورد فيها ذلك يا أيها الذين آمنوا، والآيات التي ورد فيها يا أيها الناس، والسورة التي ورد فيها يا أيها الناس. فكأن في الأصل في يا أيها الذين آمنوا أن يكون مدنيا، وأما يا أيها الناس فقد يقع في المدني كما وقع في المكي. يعني الأحكام الشرعية وما يترتب عليها تدخل فيها الحدود. كثيرة طبعا الضوابط المذكورة، لكن مؤلف اكتفى بهذا. هذا الآن الباب اللي هو الثاني ما يتعلق بالمكي والمدني وموضوعات المكي والمدني. السؤال طرحته لكم أو ذكرته، قلت ذكروني به، ماذا نحتاج نحن من المكي والمدني فيما يتعلق بالتفسير، فيما يتعلق بالتفسير، بمعنى أن هل للمكي والمدني أثر في فهم المعنى؟ يعني لما أقول الآن إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها نزلت في جوف الكعبة، هل هذه المعلومة الآن لها أثر في فهم المعنى؟ كيف؟ نعم نعم نعم. إذا ذكرت عن سبب نزول الآن، تكلم عن قضية مرتبطة بالنزول، لكن كونها مكية أو مدنية له أثر في فهم معنى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات؟ إذا دخل الناس ومنسوخ فالناس ومنسوخ له أثر في التفسير. يعني إذا المقصد من هذا أن نعلم، ما دام ذكر الأخطر للناس ومنسوخ، أن نعلم أن المكي والمدني تفصيلاته وتفريعاته الكثيرة هي من علوم القرآن، لكن هناك جزئيات في المكي والمدني لها أثر في التفسير. بمعنى لما أقول ما نزل بمكة، ما كان قبل الهجرة فهو إيش؟ مكي، وما كان بعد الهجرة فهو مدني. هذا له أثر في قضية الناسخ والمنسوخ، والناسخ والمنسوخ جزء من التفسير، لأن الناسخ والمنسوخ جزء من التفسير لأنه يبنى عليه فهم. فإذا المقصد من هذا أنه معرفة المكي والمدني لها أثر في التفسير، لكن ليس كل باب المكي والمدني، وإنما

ففي كل واحدة منهما فائدة زائدة على الأخرى. الثاني أنه ذكرت أخبار الأنبياء في مواضع على طريقة الإطناب وفي مواضع على طريقة الإيجاز لتظهر فصاحة القرآن في الطريقتين. الثالث أن أخبار الأنبياء قصد بذكرها مقاصد فتعدد ذكرها بتعدد تلك المقاصد، فمن المقاصد بها إثبات نبوة الأنبياء المتقدمين بذكر ما جرى على أيديهم من المعجزات وذكر إهلاك من كذبهم بأنواع من المهالك، ومنها إثبات النبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم لإخباره بتلك الأخبار من غير تعلم من أحد، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، ومنها إثبات الوحدانية. ألا ترى أنه لما ذكر إهلاك الأمم الكافرة قال فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، ومنها الاعتبار في قدرة الله وشدة عقابه لمن كفر، ومنها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عن تكذيب قومه له بالتأسي بمن تقدم من الأنبياء كقوله ولقد كذبت رسل من قبلك، ومنها تسليته عليه السلام ووعده بالنصر كما نصر الأنبياء الذين من قبله، ومنها تخويف الكفار بأن يعاقبوا كما عوقب الكفار الذين من قبلهم، إلى غير ذلك مما احتوت عليه أخبار الأنبياء من العجائب والمواعظ واحتجاج الأنبياء وردهم على الكفار وغير ذلك. فلما كانت أخبار الأنبياء تفيد فوائد كثيرة ذكرت في مواضع كثيرة ولكل مقام مقال. نعم. هذا الباب هو الباب الثالث للمعاني والعلوم التي تضمنها القرآن، أيضا من نفائس هذه المقدمة. وهذا الموضوع الحقيقة فيه تنبيه، أو يحسن أن نذكر تنبيها، وهو أن علماءنا السابقين لم يغفلوا عن النظر الموضوعي للقرآن كما يزعم بعض المعاصرين، ولأن بعض من كتب فيما يتعلق بالوحدة الموضوعية أو التفسير الموضوعي أو غيره من هذه الموضوعات التي تنظر إلى القرآن نظرا موضوعيا، بعضهم كأنه يلوم السابقين بأن تفسيراتهم كانت تفسيرات مفردة كلمة كلمة ولا ينظرون إلى الموضوع بجملته. وهذا أقول إنه فيه قصور منا نحن في الاطلاع على تراث السابقين، فكوننا لا نعرف لا يعني أنه لا يوجد. وهذا الآن أمامنا مثال من الأمثلة، يعني الآن كأنه الآن أراد أن يقول لنا العلوم التي تضمنها القرآن، المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن، هذا لا يمكن أن يكون إلا بعد نظرة شمولية لموضوعات القرآن. طبعا قد يقول قائل لكن ما ذكره ليس هو كل شيء، نقول نعم، لكن ما ذكره هو أصل كل شيء، في النهاية أغلب ما سيذكر بعد ذلك وراجع إلى هذه المعاني التي ذكرها. المقصد من ذلك التنبه إلى أن تراث العلماء السابقين فيه أشياء كثيرة جدا نحن نغفل عنها، فنظن أنهم لم يفعلوا ولم يتكلموا، وهم قد تكلموا وأفاضوا، لكن جهلنا بما عندهم من العلم يجعلنا نزعم مثل هذا الزعم. هذه الموضوعات التي ذكرها كما تلاحظون جعل أن المقصد مقصود القرآن الكلي دعوة الخلق إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود الكلي للقرآن، دعوة الخلق إلى عبادة الله. ثم ذكر أن إليها ترجع معاني القرآن كله اللي هي المقصدين بين العبادة التي دعي إليها الخلق وذكر بواعث تبعثهم على الدخول فيها وترددهم إليها. ثم ذكر طبعا في العبادة اللي هي أصول العقائد وأصول الأحكام اللي هو الأعمال المعروفة في تقسيمات العلماء الكثيرة، وأن البواعث المراد بها الترغيب والترهيب، البواعث هي الترغيب والترهيب. أما على التفصيل فذكر سبعة من العلوم، فذكر علم الربوبية، وكما تلاحظون يريد توحيد الباري، يريد توحيد الباري. وعلم الربوبية عنده هو يشمل لعلم الربوبية كما نعرفه الآن، وعلم أيضا الأسماء والصفات، وعلم الألوهية سيدخل عنده في باب الأحكام، في باب الأحكام لأنه سيذكره بعد قليل، لكنه لم يشر إليه إشارة واضحة كما هو ملاحظ. نلاحظ إذا في علم الأحكام لو تنزلون لعلم الأحكام لما ذكره قال وما يتعلق بالقلوب كالإخلاص والخوف والرجاء، وما يتعلق بالأبدان، هذا كله علم الأحكام للأوامر والنواهي يرجع إلى توحيد الألوهية الذي توحيد الله بأفعال عباده. والأول هو توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله، وأدخل فيه علم باب الأسماء والصفات، باب الأسماء والصفات. لا أريد أن نطيل في هذا، لكن هذه الإشارة الأولى اللي ذكرت لكم أيضا ننتبه لها. هناك الآن أيضا ملحظان فيما يتعلق بالنظر الموضوعي للقرآن. حديث عائشة رضي الله عنها لما جاءها العراقي يسأل قال أي الكفن خير، قالت ويحك وما يضرك، قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك، قالت لما، قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف، قالت وما يضرك أيه قرأت قبل، إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا تاب الناس للإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده، قال فأخذ المصحف له المصحف فأملت عليه السور. هذا الحديث أيضا فيه إشارة إلى النظر الموضوعي، يعني فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى النظر الموضوعي لموضوعات القرآن. فعائشة رضي الله عنها تبين لنا هذه القضية، أن القرآن نزل أول ما نزل فيه ماذا؟ ذكر الجنة والنار، وأما قضايا الحلال والحرام إنما كانت آخر ما نزل لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة والتشريعات التي نزلت. فالمقصد من هذا إضافة إلى ما ذكرت لكم سابقا، أن يجب حينما نذكر موضوعا معين مثل الموضوعات الجديدة أن نقرأ في تراثنا، لأن سنجد لنا لما نذكره أصولا لكننا نحن نقصر في بسبب نقص العلم، بسبب نقص العلم فنزعم أنهم لم يذكروا هذه الأشياء. القضية الثانية نذكرها فيما يتعلق بالموضوعات، وهي خارجة عن حد علوم القرآن لكن أيضا تفيد الإشارة فيها، وهي النظر في الموضوعات التي طرحها القرآن الكريم، والنظر في الموضوعات الموجودة في كتب أهل الكتاب اليوم اللي تسمى بأسفار بني إسرائيل، العهد القديم والعهد الجديد. وهذا يحتاج إلى، يعني لو أن أحد من الباحثين نظر في هذا وجمع الموضوعات التي طرقها القرآن والموضوعات التي طرقتها هذه الكتب، ستجدون في النتيجة، يعني النتيجة النهائية، اختزالا شديدا لقضايا كثيرة اعتنى بها القرآن كتربية، التربية على الأخلاق وتزكية النفس، ستجدها في كثير من الأحيان غير موجودة. قضية الجنة والنار والثواب والعقاب ستجدها أيضا مختزلة في هذه الكتب، وإن كانت قد تكون في أسفار النصارى أكثر منها في أسفار اليهود. وهكذا الموضوعات التي طرقها القرآن والتكامل في النظرة إلى الحياة والإنسان والكون والعلاقة بالخالق سبحانه وتعالى، وعلاقة الإنسان بالمسلم بالمسلم والمسلم بغير المسلم، نظرة متكاملة وشمولية ليست موجودة فيما بين يدي اليهود والنصارى اليوم. كذلك هناك قضية جيدة وأيضا يحسن طرحها، وهي أن القرآن لما نزل بهذه الموضوعات ما هو الشيء الذي أثر به على الحياة الجاهلية؟ بمعنى أن الرجل الجاهلي لما كان يعيش حياته ما هو أعلى هدف يمكن أن يصل إليه؟ ثم ما هو أعلى هدف لما جاء القرآن ونزل على هؤلاء القوم؟ كان أعلى هدف يصل إليه أنه يكون إيش؟ أمير القبيلة أو فارس القبيلة، أو يتزوج فلانة، أو أن يحصل على الناقة الفلانية، أو أن يحصل على الخيل الفلاني، وهكذا. بمعنى أن كلها قضايا دنيوية، اقرأ في شعر العرب كله لا تجد يخرج عن هذه الأشياء، أوصاف البيوت التي يصفها والحبيبة التي يحبها والمطمح الذي يطمح إليه، كلها قضايا دنيوية. لما نزل القرآن فجر في هؤلاء طاقات غير الشيء الموجود بينهم. ونضرب مثال لذلك، الرجل الذي قال إيش؟ فزت ورب الكعبة، وهذا كان يستغرب، يقول كيف أنا أضربه وأخترق صدره إلى ظهره والدم يخرج منه، يقول فزت ورب الكعبة، ما كانت في إيش؟ تصورات ذلك الكافر لما كان كافرا ما كان في تصوراته. كيف يقول فزت وأنا أقتله؟ يذهب إلى الموت ويقول فزت. فإذا ما هي الأشياء التي جعلت هذا هؤلاء العرب يتحولون في التفكير؟ والفترة وجيزة جدا جدا، ليست طويلة، ولا تبنى حضارات بالزمن الذي بنى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هذه النفوس وجعلها أو جعل الإيمان جعل أصحاب الإيمان يخترق هذه القلوب وتتغير فيها هذه النظرات. فهذا أيضا من موضوعات الطريفة التي أيضا لو بحثت سيكون هناك فيه شيء من اللطائف، وهي الموازنة بين موضوعات القرآن التي فجرت الطاقات في العرب وموضوعات الشعر التي كانت في نهايتها لا تعدو أن تكون دنيوية تنتهي بانتهاء الشخص، يعني تنتهي بانتهاء الشخص. هذا بعض أفكار فيما يتعلق في الموضوعات. أما ما طرحه في قضية أيضا قصص القرآن فالحقيقة أيضا من النفائس الجيدة التي يحسن أن يعتنى بها في قضية سبب تكرار قصص القرآن، لما قال فإن قيل ما الحكمة في تكرار قصص القرآن، فذكر أول فائدة أنه ربما ذكر في سورة من أخبار الأنبياء ما لم يذكر في سورة أخرى، ففي كل واحدة منهما فائدة زائدة على الأخرى. إذا المقصد أنه حينما تأتي زيادة يكون هناك حكمة، يكون هناك حكمة، بمعنى أنه لما ذكرت قصة موسى عليه السلام وتتبع أخته له نجد أنها ذكرت في أكثر من موطن، وفي كل موطن يكون لها إيش؟ يكون فيها زيادة أو نقص عن الموطن الآخر. فكل موطن ذكرت فيه الزيادة أو ترك شيء من القصة إنما هو لحكمة، إنما هو لحكمة. كذلك القضية الثانية ذكرها في أن أخبار الأنبياء من في مواضع على طريق الإطناب في مواضع على طريق الإيجاز، قال لتظهر فصاحة القرآن في الطريقتين، بمعنى أن القرآن سواء كان في حال الإطناب فهو في أعلى مستوى الفصاحة، أو كان في حال الإيجاز فهو في أعلى أيضا مستوى الفصاحة. فهذه أيضا من فوائد التكرار في القصص. والثالثة التي ذكرها أخبار الأنبياء قصد بذكرها مقاصد، فتعدد ذكرها بتعدد تلك المقاصد، وهذه المقاصد أيضا مهمة جدا. وأيضا من أراد أن يفتق بحثا من هذه الفكرة فقط ذكرها اللي هي مقاصد قصص القرآنية، سيجد عندنا كم عندنا الآن: واحد لإثبات النبوة الأنبياء، إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، إثبات الوحدانية، الاعتبار في قدرة الله في عقاب الكفار، خمسة تسلية النبي صلى الله عليه وسلم في تكذيب قومه، تسليته أيضا بوعده بالنصر، تخويف الكفار. هذه سبع موضوعات ذكرها في هذه المسألة، ولو أيضا فتقها باحث في مقاصد قصص القرآن لوجد شيئا غير هذا أكثر. فهذا أيضا من البحوث الجيدة التي يحسن بحثها. نعم. الباب الرابع في فنون العلم التي تتعلق بالقرآن. اعلم أن الكلام على القرآن يستدعي الكلام في 12 فنا من العلوم، وهي التفسير والقراءات والأحكام والنسخ والحديث والقصص والتصوف وأصول الدين وأصول الفقه واللغة والنحو والبيان. فأما التفسير فهو المقصود بنفسه، وسائر هذه الفنون أدوات تعين عليه أو تتعلق به أو تتفرع منه. ومعنى التفسير شرح القرآن وبيان معناه والإفصاح بما يقتضيه بنصه أو إشارته أو نجواه أو فحواه. صواب. وأعلم أن لا قبل ما نبي طول الموضوع نرجع أولا إلى الباب. قال الباب الآن في فنون العلم التي تتعلق بالقرآن، نلاحظ أنه جعل منها علم التفسير ليس كذلك، ثم نبع على أن العلوم الأخرى ما علاقتها بالتفسير، أنها إيش؟ قال وسائر هذه الفنون أدوات تعين عليه أو تتعلق به أو تتفرع منه، يعني إما أنها تعين على التفسير أو لها تعلق ولو بوجه بالتفسير أو أنها تتفرع من التفسير، يعني أنها مثل الناسخ والمنسوخ وفي الحقيقة جزء منه متفرع من التفسير لأنه مرتبط بماذا؟ بالبيان. إذا قلنا أن هذه الآية منسوخة معناه أن المعنى الذي فيها أسقطناه وجعلنا بدلا منه الناسخ، فهذا إيش؟ متفرع عن علم التفسير. هنا يحسن قبل أن ندخل في هذا الموضوع لموضوع الفنون، الآن لو تأملنا العلوم الاثني عشر الآن: التفسير، القراءة، الأحكام، النسخ، الحديث، القصص، التصوف، أصول الدين، أصول الفقه، اللغة، والنحو، والبيان. التصوف هل هو من العلوم أو نساج علم أو ماذا؟ يعني هل التصوف يمكن يطلق عليه منه أنه من العلوم أو هو أثر وثمرة؟ يعني أثر وثمرة. فهو الحقيقة إدخاله في فنون العلم فيه إشكال، ولا أدري ماذا المؤلف رحمه الله تعالى أدخله. والمؤلف طبعا رحمه الله من خلال كتابه واضح أنه عنده شيء من التصوف. صار أثر عموما، حتى صار أثرا، ليس له علاقة ب ليس له علاقة بعلوم القرآن حتى لو كان هذا. هذه قضية. عندنا الآن القضية الثانية، هذه العلوم لو تأملناها هل هي منبثقة من القرآن أو يشاركه فيها غيره؟ على سبيل المثال لما نأتي إلى القراءات، هذا علم القراءات، هل يمكن أن نأخذ علم القراءات من غير القرآن؟ يعني لا يمكن. إذن علم القراءات علم متمحض من علوم القرآن، ليس كذلك؟ إذن هذه ممكن فائدة واحدة، يعني نذكر أن بعض علوم القرآن لا يمكن أن نأخذها إلا من القرآن اللي في علوم القرآن داخله. طيب لما نأتي إلى النسخ، الناسخ والمنسوخ، هل هو علم متمحض من علوم القرآن أو يشاركه فيها غيره؟ يشاركه إيش؟ السنة. طيب الآن السنة فيها ناسخ ومنسوخ، والقرآن فيه ناسخ ومنسوخ، ما الذي يجمع بين السنة والقرآن؟ ما هو الجامع بين السنة والقرآن؟ أنهما نصان وحي، نصان تشريعيان. إذن بالنظر إلى الكتاب على أنه نص تشريعي، بالنظر إلى الكتاب على أنه نص تشريعي، تأتي معه السنة. تمام؟ يعني إذن الآن بعض العلوم، بعض العلوم التي في علوم القرآن إنما أضيفت إليه وإن شاركته السنة، لأنه ينظر إليه على أنه نص تشريعي. فلو كنا في كتاب من كتب الحديث قال الناسخ والمنسوخ في الحديث، فنقول إنه هذا ليس خاصا بماذا؟ بالحديث. الناسخ والمنسوخ في القرآن نقول علم الناسخ ليس خاصا بالقرآن، وإنما علم الناسخ والمنسوخ خاص بهما معا. ومنه نشأ طبعا فيما بعد سينشأ عندنا العلم المتركب اللي هو علم أصول الفقه. علم أصول الفقه لما يأتي الآن ويستنبط، يستنبط من القرآن فقط أو من القرآن والسنة؟ من القرآن والسنة. فإذا ما أخذ من علم أصول الفقه وأضيف إلى علوم القرآن لا يعني ذلك أنه فضلة في علوم القرآن وأصل في أصول الفقه. هذه واحدة. طيب لماذا وقع التشابه فيما كتبه من كتب في علوم القرآن مع من كتب في أصول الفقه؟ نقول لأن من كتب في أصول الفقه سبق في التحرير من كتب في علوم القرآن، فجاء الذي يكتب في علوم القرآن مثل الزركشي في برهانه أو السيوطي في إتقانه أو غيرهما، ونقل مادة أصول الفقه في الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد ومحكم متشابه وغيره، نقل المادة ووضعها عنده في علوم القرآن. لكن لو كان أنه نظر إلى هذه العلوم على أنها من علوم القرآن لظهر عندنا مسائل أكثر مما هو معروض في كتب أصول الفقه. على سبيل المثال فقط مثال واحد، قضية العموم والخصوص. لما نرجع إلى العموم والخصوص نجد أن البحث في العموم والخصوص بحث أصولي بحث في كتب علوم القرآن. لكن هل يبحث الذين بحثوا علوم القرآن أن التفسير بالمثال، التفسير بالمثال لا يعد تخصيصا؟ نظرت إلى تفسير السلف لكثير من العمومات وجدتها تأتي من باب التفسير بالمثال. فالتفسير بالمثال كل أمثلته وما يتعلق به غير موجود في ماذا؟ في كتب علوم القرآن، لأنها غير موجودة في كتب أصول الفقه، لأن أصلا كتب أصول الفقه لا تعنى بقضية التفسير بالمثال. فهذا مثال من الأمثلة التي تدل على أننا لو بحثنا هذه العلوم التي لها علاقة بأصول الفقه من جهة علوم القرآن سنظفر بأمثلة وموضوعات ومعلومات ليست موجودة في أصول الفقه، وإنما السبب الذي جعل في قصور في هذه الموضوعات في كتب علوم القرآن أنها استقت من كتب أصول الفقه مباشرة دون تحرير المسائل المختصة بالتفسير. القضية الثانية في الملاحظات على هذه العلوم، أنه هذه العلوم هل هي مما لا يقوم التفسير إلا به فتكون من علوم يحتاجها مفسر بالفعل، أو هناك بعض العلوم ليس لها علاقة بالتفسير؟ طبعا لا نستطيع الإجابة عليه الآن، لكننا نضعه كسؤال، لكن من خلال الكلام عن هذه العلوم يمكن يتبين لنا ما الذي يحتاجه المفسر، هل يحتاج العلم كله أو يحتاج أشياء جزئية في هذا العلم لأنه كثير مما ذكر أن المفسر يحتاجه هو في الحقيقة ليس له علاقة بالتفسير، له علاقة بعلم آخر كما سيأتي إن شاء الله. فإذا نضع هذا السؤال ونناقش هذا السؤال في كل علم نطرحه من العلوم القادمة إن شاء الله، بمعنى نسأل السؤال هل هذه العلوم طبعا غير التفسير مثل القراءات هل يحتاجها مفسر أو ما يحتاجها؟ إذا كان يحتاجها ما هو القدر الذي يحتاجه والقدر الذي لا يحتاجه؟ يعني ما هو الضابط في الاحتياج وعدم الاحتياج في الأحكام في النسخ في الحديث إلى آخره؟ فالمقصد من خلال تعبير المؤلف وتفسيره لكلامه ممكن نسأل بعد كل علم هذه العلوم ما الشيء الذي يحتاجه مفسر من هذا العلم. أيضا إذا كان العلم هذا ليس من علوم التفسير، هل كل هذه العلوم مما يحتاج مفسر إلى أن يذكره في كتابه؟ يعني نذكره في كتابه بمعنى أن الآن لما آتي وأفسر هل يلزم أني إذا ما كان من علوم التفسير، اتفقنا أنه ليس من علوم التفسير، هل يلزم أنني أذكر هذه العلوم في كتابي بحيث أني إذا خلت فأن يعتبر المادة العلمية ناقصة أو لا؟ الفرق بين الأول والثاني أن الأول هل هو من صلب التفسير، الثاني لو أن مفسرا فسر ولم يوجد عنده أشياء من هذه هل يكون نقصا في كتابه التفسيري أو لا؟ علمنا نأخذ إن شاء الله من خلال الموضوعات واحدا واحدا. أيضا هل في هذه العلم ما هو نتيجة اللي قلنا اللي في قضية التصوف اللي هو أثر وليس أصلا؟ هذا ما نحتاج أيضا إلى أن ننظر إليه. المقصد من هذا أنه من المهم جدا لطالب علم التفسير ولمن يقرأ في علوم القرآن أن يتنبأ للفروق بين الموضوعات، ما الذي يحتاجه في حال التفسير لبيان معاني كلام الله وما الذي يحتاجه بعد التفسير؟ فليس كل ما كتب في كتب التفسير يمكن أن يحكى حتى لطلاب العلم، لأن فيه أشياء تعتبر فضلة، فهناك معلومات تكون مضافة لكتب التفسير بعد التفسير، فما هو القدر الذي نحتاجه من هذه المعلومات؟ وهذا الذي يتميز به العلماء في مناهجهم، ولذلك عندنا اتجاهات، الاتجاه الفقهي واتجاه النحوي واتجاه العقدي إلى آخره، لأن كل واحد من هؤلاء العلماء تميز بميزة لم يتميز بها الآخر أضافها إلى كتابه. أما المادة التفسيرية ففي الغالب يكون فيها نوع من تقارب وإن اختلفوا في الاختيار هذه بعض مسائل نطرحها ونحن نناقش العلوم التي سيذكرها المؤلف. فما أدري إذا كان الوقت يسمح بأننا نشرح كم بقي على الإقامة. طيب إذا نشرح على الأقل الفكرة الأولى اللي هو تعريف التفسير. قال التفسير شرح القرآن وبيان معناه والإفصاح بما يقتضيه بنصه أو إشارته أو فحواه. هو عبر عن التفسير بمعنى الشرح، لأنه لما نأتي إلى مادة فسر في اللغة فإن تدل على معنى الشرح، وإن كان لفظ الشرح من حيث الاصطلاح العام بين طلبة العلم يتجه إلى ماذا؟ إلى شرح الحديث، والتفسير يتجه إلى تفسير القرآن. فأنت تقول شرح فلان الحديث ولا تقول فسر فلان الحديث، وتقول فسر فلان الآية ولا تقول شرح الآية، هذا في الغالب. فإذا المقصد من ذلك لما قال شرح القرآن فإنه اعتمد على الأصل اللغوي لمعنى التفسير، وهي أحد معاني التفسير في اللغة. طيب، شرح القرآن وبيان معناه، هذا كلام مطلق. لما نقول شرح القرآن، هل المراد بشرح القرآن كل ما يتعلق به من العلوم التي ذكرها المؤلف فيتسع نطاق التفسير، أو هو فقط بيان المعاني؟ فإن كان المراد به بيان المعاني فإنه سيختزل، والإفصاح بما يقتضيه بنصه اللي هو المنصوص عليه وإشارته وفحواه، هذا دخل في علم أصول الفقه في هذه الفقر التي ذكرها، يعني النص والإشارة وفحوى الخطاب. هذا ما ذكره المؤلف ولم يذكر أمثلة أو تمثيلا عليه، لكن نفهم منه أن المؤلف من خلال هذا التعريف قد توسع في إدخال كثير من الموضوعات في علم التفسير. فننظر الآن على سبيل المثال، لما نأتي إلى أن المراد بالتفسير بيان المعنى، أن التفسير بيان المعنى، قوله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب، لو أردنا نفسرها ما معنى تبت يدا أبي لهب وتب؟ إيش؟ لا، التب ليس السبب، ليس الغل، يعني هلك وخسر، خسرت يعني أو هلك وخسر أو لهب وقد خسر، لأنه يعني إخبار بأنه قد وقعت على خسارة. ما أغنى عنه ماله وما كسب، يعني لم ينفعه ماله ولا ولده، لقول فسير من المراد بالكأب ما كسب هنا ولده، يعني لم ينفعه لا ماله ولا ولده. ثم قال بعد ذلك إيش؟ سيصلى نارا ذات لهب، أي سيدخل نارا حامية يعني ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، أي وامرأته ستصلى النار أعني حمالة الحطب التي تحمل الحطب. نريد فقط الآن وامرأته، الآن لما فسرنا هذا التفسير المعنى تم ولا ما تم؟ طيب، في إشارة في قوله امرأته إلى صحة عقود أنكحة الكفار، صحة عقود أنكحة الكفار، هذه الإشارة الآن هي تفسير ولا ما هي تفسير؟ أنكحة الكفار، يعني إذا كافر جاءنا مثلا هنا في بلادنا كافر وكافرة ومعهم عقد نكاح من محكمة عندهم، نعتبرهم أزواج وما نعتبرهم أزواج؟ أزواج هذا. لكن الشافعي رحمه الله تعالى من دقة استنباطاته ذكر أن هذه الآية تشير إلى صحة عقود عقد الكفار، لأن الله نسب المرأة إلى زوجها الكافر، يعني المرأة الكافرة زوجها الكافر قالوا امرأته، فدل على أن العقد الذي كان بينهما قبل ذلك صحيح. هذه تفسير وما تفسير؟ لا، أنا أبغى الآن على ما نريد، ليس تفسيرا. طيب، عشان نعرف أنه ليس تفسيرا، لو أنا فقدت هذه المعلومة يعني ما طرأت على بالي، هل تؤثر في فهم المعنى؟ ما تؤثر في فهم المعنى. فإذا ما دامت لا تؤثر في فهم المعنى فهي خارج عن حد التفسير، لكنها من علوم الآية لأنها مستنبطة من الآية، مستنبطة من الآية. المقصد من هذا أنه قول المؤلف بيان المعنى، بيان معناه، هذا هو حقيقة التفسير، وما سوى ذلك فهو خارج عن حد بيان المعنى، عن حد بيان المعنى. سيأتي إن شاء الله أن نناقش في الغد في قضية أنه أحيانا قد تكون بعض اللوازم مرادة في المعنى فتكون من التفسير، وهذا تؤخذ من السياق، يعني بعض اللوازم مرادة في المعنى فتكون داخلة في التفسير، فإذا كانت لوازم مرادة في المعنى وظاهرة ردة في المعنى فهي من التفسير لأنها داخلة ضمن المعنى. أما إذا كانت لوازم غير ظاهرة في المعنى تحتاج إلى استنباط وتخفى فهذه تدخل في باب الفحوى والإشارات، في باب الفحوى والإشارات. إذا نختصر مرة أخرى نقول أنه أي معلومة فيها بيان فهي تفسير، وأي معلومة فقدها لا يؤثر في البيان فهي ليست من التفسير، وإن كانت من علوم الآية، وإن كانت من علوم الآية. هذا باختصار فيما يتعلق بتعريف التفسير، ولعلنا غدا إن شاء الله نكمل المسألة التي بعدها فيما يتعلق بالتفسير المتفق عليه والمختلف عليه. مختلف لا، هو واحد أفضل عشان ما ندخل في تقسيمات الترتيبات، وإذا فهم سواء فهم متقدم ومتأخر فهم وفيه بيان دخلت في معنى التفسير. هذا استنباط، هذا استنباط، لا استنباط. طيب هذا كتاب وقع السؤال عنه قبل، اللي هو عن كتاب لا ما هو أفضل كتاب في أصول التفسير، نرجع عليه طالب العلم. طبعا في مجموعة كتب ليس في كتاب واحد يمكن استفاد منها، طبعا مقدمة الشيخ الإسلام في مقدمة الكتب، والمقدمة التي بين يديكم هذه أيضا تعد فيها مسائل مهمة جدا في أصول التفسير، وفيها الفوز الكبير في أصول التفسير للدهلوي أيضا مهم، وفيها أيضا من كتب المعاصرين كتاب الدكتور فهد الرومي اللي هو دار مباحث في أصول التفسير ومناهج المفسرين ومناهجه، فيها أيضا للدكتور علي العبيد أيضا في التفسير أصوله وضوابطه، وفي قواعد الترجيح للدكتور حسين الحربي أيضا هذا مهم في أصول التفسير، في أسباب الاختلاف للدكتور الفنيسان وكذلك للدكتور محمد الشايع أيضا مهمة، يعني في مجموعة كتب يمكن يرجع عليها في أصول التفسير، لكن ما هناك كتاب جامع لجميع مسائله. يقول ما حكم قراءة الأربع عشر الأربع بعد العشر المتواترة؟ طبعا معروف عند العلماء أنها من الشواذ. هل يجوز قراءة القرآن للخلط بين القراءات؟ هذه مسألة لعل نرجعها لأنها طويلة الوقت خشانه يدركنا، لكن لعل نرجع إليها ونتكلم عن القراءات الشاذة والمتواترة بيت الكلام مؤلف عنها، لعل إن شاء الله أبينها، لأن بعض الإخوة التبس عليهم قضية الاختيار وهل يجوز لي أنا في هذا العصر أني أختار أو ما أختار، لعل نشير إليها إن شاء الله في الدرس القادم. يقول كلام مصنف الباب في المعاني والعلوم تفصيلات طويلة، ألا يخرج عن منهج مصنف الاختصار؟ لا، المصنف يتكلم عن الاختصار في ماذا؟ في التفسير وليس في المقدمة. كلامه لما قال أنه بيختصر ويوجز العبارة في التفسير وليس في المقدمة. يقول ما هي عقيدة المصنف؟ يعني ما ظهر عقيدة المصنف شيء واضح جدا، وإن كان في بعض الملحوظات عليه، لأنه كون يقول عقيدة المصنف معتزلي، المصنف ماتريدي، المصنف أشعري، هذا يحتاج إلى استقراء تام لجميع كلامه، وإن كان قد يورد بعض العبارات نجدها موجودة عند مثلا الأشاعرة، لا يحسن نقول أنه أشعري بسبب هذه العبارات مثل ما ذكر اللي هي الصفات السبع المعروفة، فهذا يحتاج الحقيقة إلى تأمن وعدم إغلاق أو نسب العالم إلى عقيدة من العقائد حتى يكون في قراءة وتفصيل لجميع كتبه، وهذا أفضل. أما من خلال مثال أو مثلين يرمى العالم بأنه من الفرقة الفلانية فهذا فيه قصور، خاصة الآن لو نظرنا كلامه اللي في المثال اللي في التفسير الباطل، لو واحد قرأ مجردا كان يقول الأخير خاصة بالذات كان يقول هذا رافضي، لما ذكر علي والحسن والحسين وبني أمية يقول هذا رافضي، ولما تذكر الذي في الأمام أنه أبو بكر وعمر وعثمان فيقع فيه إشكال، فإذا لا يحصل حقيقة أن ينسب عالم حتى يتبين من خلال كتبه. يقول تقصر فنون القرآن على الفنون؟ لا طبعا، لا شك طبعا هذا رأي المؤلف، وقال ولا يمكن يرتبط بالقرآن علوم أخرى خصوصا العلوم الحديثة، هذا يحتاج تفصيل ما المراد بالعلوم الحديثة التي تدخل في علوم القرآن، لعل الأخ السائل غدا يوضح في بعض الأمثلة. يقول لا يمكن نقول أن آية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات يستفاد منها أن نزولها في مكة إلزام المسلمين أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها حتى لو كانوا في مجتمع جاهلي، وكذلك جميع الأخلاق الإسلامية يجب أن تؤدوا بها في جميع الأمور. هذه خرجت عن التفسير، هذا الكلام كله خارج عن ماذا؟ عن معنى التفسير، دخل في التأثير وليس في التفسير. يعني ما الذي يلزم لما أسمع مثل هذه الآية أن أطبق؟ فالتطبيق غير التفسير. يقول هل ترى ابن طالب العلم بعض التفسير كابن جزي والنسفي والجلالين وابن سعدي؟ آخرها ابن سعدي ممكن، لكن ابن جزي يعتبر حقيقة مرحلة بعد مرحلة الابتداء، يعني مرحلة متوسطة. النسفي والجلالين فيها ضغط عبارة يحتاج إلى فك، ولهذا علماء الأزهر يعتمدون هذا الكتابين بالذات لأنها تحتاج إلى فك، معنى أنها كأنها صيغة أصلا على سبيل الاختصار الشديد جدا جدا الذي يحتاج إلى أن يشرح، فلا يصلح الكتاب. وهذه قاعدة، الكتاب الذي يقرأه طالب العلم يحسن أن يكون فيه ميزتان، الميزة الأولى الاختصار والميزة الثانية الوضوح، إذا فقد أحد الميزتين فصار طويلا أشكل من جهة الطول، وإذا كان ملغزا مثل الجلالين وغيره أشكل في الحاجة إلى ماذا؟ إلى شرح. ونحن نقول نريد أن يقرأ هو ويكون يفهم أغلب الكتاب، من دون أن يرجع إلى معلم. هذا يقول البرهان للزركشي أفضل من الإتقان، كلاهما يعني كل واحد له ميزة عن الآخر، طبعا التوسع وكثرة النقل في الإتقان ليست في البرهان، وفي تحريرات في البرهان دقيقة جدا ليست في الإتقان، لكن يمكن من كما قلت لكم أن يقرأ كتاب الدكتور حازم حيدر ستستفيد الموجود عند هذا والموجود عند هذا. وهذا يسأل عن ما لو بدأ الدرس في الساعة 5:30، لأنه لا يوجد درس. حقيقة أنا أخشى أن لو بدأنا 5:30 أنه يتلخبط الموعد على كثير من الحاضرين فيفسد، لحنا استفدنا من هنا ولا من هنا، ولا أعلم أنه قد لا ننتهي، بل الملاحظة لن ننتهي من المقدمة، فالحفاظ على من حضر أولى من أنهاء المقدمة كاملة. فلعل إن شاء الله لو ما يعني تممناها الآن فعل إن شاء الله تتم في دروس قادمة، ولا أيضا نستعجل، موضوعات الحقيقة طويلة وما كنت أتوقع أنه لن يكفي لها هذا الوقت. فإذا كان فيها أسئلة واستفسارات. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: الباب الرابع في فنون العلم التي تتعلق بالقرآن. اعلم أن الكلام عن القرآن يستدعي الكلام في 12 فنا من العلوم، وهي التفسير والقراءات والأحكام والنص والحديث والقصص والتصوف وأصول الدين وأصول الفقه واللغة والنحو والبيان. فأما التفسير فهو المقصود بنفسه، وسائر هذه الفنون أدوات تعين عليه أو تتعلق به أو تتفرع منه. ومعنى التفسير شرح القرآن وبيان معناه والإفصاح بما يقتضيه بنصه أو إشارته أو فحواه. واعلم أن التفسير منه متفق عليه ومختلف فيه، ثم إن المختلف فيه على 3 أنواع: الأول اختلاف في العبارة مع اتفاق في المعنى، فهذا عده كثير من المؤلفين خلافا وليس في الحقيقة بخلاف لاتفاق معناه، وجعلناه نحن قولا واحدا وعبرنا عنه بأحد عبارات المتقدمين أو بما يقرب منها أو بما يجمع معانيها. الثاني اختلاف في التمثيل لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى واحد، وليس مثال منها على خصوصه هو المراد، وإنما المراد المعنى العام التي تندرج تلك الأمثلة تحت عمومه، فهذا عده أيضا كثير من المؤلفين خلافا وليس في الحقيقة بخلاف، لأن كل قول منها مثال وليس بكل المراد، ولم نعده نحن خلافا بل عبرنا عنه بعبارة عامة تدخل تلك تحتها. وربما ذكرنا بعض تلك الأقوال على وجه التمثيل مع التنبيه على العموم المقصود. الثالث اختلاف المعنى، فهذا هو الذي عددناه خلافا ورجحنا فيه بين أقوال الناس حسب ما ذكرناه في خطبة الكتاب. فإن قيل ما الفرق بين التفسير والتأويل؟ حسب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مضى في الدرس السابق طبعا الحديث عن أول هذا الباب اللي هو الباب الرابع، فنون العلم التي تتعلق بالقرآن، وذكر المؤلف منها بعض هذه العلوم أو بعض هذه الفنون أو بعض هذه الأنواع على حسب تسميات العلماء لها. فالزركشي رحمه الله تعالى وكذلك السيوطي يسمونها أنواع علوم القرآن، وكما تلاحظ المؤلف سماها فنون علوم القرآن، وكل هذه من باب الاصطلاح. وذكر منها 12 علما، وقد سبق التعليق العام على هذه العلوم وهل ينطبق عليها جميع مفهوم العلم وهل يحتاجها المفسر وهل هي من زيادات التفسير أو لا، كل هذا أخذناه بالأمس. ثم أيضا انتقلنا إلى تعريف التفسير وتناقشنا في تعريف المؤلف رحمه الله تعالى، وأخذنا أيضا بإيجاز أن تعريف المؤلف فيه توسع في إرادة التفسير في يعني تعريف التفسير. بعد ذلك انتقل إلى موضوع مهم من موضوعات أصول التفسير، وهو الذي يمكن أطلق عليه الإجماع والاختلاف في التفسير. لأنه قال واعلم أن التفسير منه متفق عليه وهذا يمثل الإجماع ومنه مختلف فيه وهذا يمثل الاختلاف. قد يسأل سائل هل نعم هذه بناقشها مع كل علم ناقشه على حدة. الآن لو سأل سائل هل كل التفسير متفق عليه يعني ليس هناك خلاف بين السلف في التفسير؟ في خلاف، وكذلك إذا كان في خلاف بين السلف في التفسير فمن باب أولى أن يكون هناك خلاف في من جاء بعدهم، لأنه كلما ابتعد العصر عن عهد النبوة ازدادت رقعة الاختلافات، وهذه قاعدة علمية ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مقدمة في أصول التفسير. إذن الاختلاف مقرر، كذلك الإجماع أيضا مقرر. الإجماع فيه رسالة علمية للشيخ محمد بن عبد العزيز الخضيري اسمها الإجماع في التفسير. الإجماع في التفسير يمكن أن يستفاد من موضوع الإجماع من هذه الرسالة. الذي يعنيه الآن نحن في هذا الباب هو الاختلاف. ما نص عليه المؤلف من أنواع الاختلاف كما هو ملاحظ انطلق فيه من اللفظ والمعنى، من اللفظ والمعنى أو العبارة والمعنى. فأول اختلاف أو أول نوع من نوع الاختلاف قال اختلاف في العبارة مع اتفاق المعنى. اختلاف في العبارة مع اتفاق المعنى، هذا يقول عده كثير من المؤلفين خلافا وليس في الحقيقة بخلاف لاتفاق معناه. والإشكالية الآن أنه كيف يعد بعض المفسرين أن هذا اختلافا؟ هذه ترجع إلى منهجية المفسر. فمثلا لو رجعنا إلى ابن الجوزي رحمه الله تعالى في زاد المسير نجد أنه مثلا في بعض الآيات يقول فيها 7 أقوال مثلا، وإذا نظرنا إلى هذه الأقوال وجدنا أن بعضها يرجع إلى بعض، فكان من منهجيته هذا الذي يذكره المؤلف. فما دام جعله قولا مستقلا فكأنه مغاير لما قبله وهو يدخل فيه، وهذا الذي يعاب عند بعض المصنفين مثل ما ذكر المؤلف أن بعضهم عده خلافا وليس في الحقيقة بخلاف. لكن لو كان من قصد المؤلف الحفاظ على عبارات المفسرين هذه قضية أخرى. لو كان من قصد المؤلف الحفاظ على عبارات المفسرين مثل ما يفعل ابن أبي حاتم أو الطبري فهذا ليس من هذا الباب الذي يذكره المؤلف، لأن المقصود من ذلك أن يذكر من قال بهذا القول من المفسرين، من قال بهذا القول من المفسرين وتذكر عبارته لا على سبيل أنها أقوال وإنما على سبيل ذكر ما ورد في لفظ هذه الآية من المعاني عند السلف، فيفرق بين هذين المنهجين. نأتي الآن إلى أننا بحاجة إلى ماذا؟ إلى المثال. يعني ما هو المثال على اختلاف العبارة مع اتفاق المعنى؟ اختلاف العبارة مع اتفاق المعنى. لكن الإسلام والقرآن اختلاف معنى، يعني الإسلام ليس هو القرآن وإن كان بينهما تلازم. مثال آخر في اختلاف العبارة واتفاق المعنى، إيش؟ حين؟ كيف؟ لا ما بيدري في القرآن. مثال قرآن واعتصم بحبل الله قيل ماذا؟ اختلفت المعاني. لكن لو قلنا إذا كان تريدون الأمثلة ذكر في الإسلام مثل أن تبسل نفس، قال تبسل بمعنى تحبس، وقول آخر ترتهن. تحبس وترتهن هذا الذي يدخل في ماذا؟ في اختلاف العبارة واتفاق المعنى، لأن الحبس والارتهان في النهاية هو بمعنى الحبس. يعني أنا أرهن كيف؟ اختلفت العبارة، الرهن غير الحبس، والمعنى الكلي واحد. إيش؟ اختلاف في العبارة واتفاق في المعنى. عبارة الرهن غير عبارة الحبس، والمعنى الكلي واحد، واضح؟ مثل في قوله والليل وما وسق، بعضهم قال وما جمع، وبعضهم قال وما ضم، بعضهم قال وما حوى، نفسها. يعني في النهاية الاختلاف في العبارة، حوى وضم وجمع، تمام، لكن المعنى في النهاية واحد. هذا اختلاف في العبارة والمعنى واحد. الثاني قال اختلاف في التمثيل لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى واحد، وليس مثال منها على خصوصه هو المراد، وإنما المراد العام التي تندرج تلك الأمثلة تحت عمومه. هذا النوع الآن نأخذ على المثال ونكمل عبارة المؤلف. لما هو المثال على لفظ عام فسر بأمثلة؟ أمكي معلوم إيش؟ لا ماشي قدامه إيش؟ ومنهم ظالم لنفسه، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومن سابق بالخيرات. طيب الظالم لنفسه من هو؟ يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، والمقتصد الذي يصليها في وقتها، والسابق بالخيرات الذي يصليها في أول الوقت، ولا لا؟ هذا قول من الأقوال. لكن الآن هل المراد بالظالم نفسه فقط هو الذي يؤخر الصلاة، أو المقتصد الذي يصليها في وقتها وإن أخرها عن أوله، والسابق الذي يصليها في أول وقت، هل هذا مقصود فقط دون غيره؟ نقول لا، إنما هذا مثال يعني من عمل من أعمال الإسلام يقع فيه ظلم للنفس أو اقتصاد أو سبق بالخيرات. المثال الثاني إيش؟ لا، أمه لها نظائر، هذه تدخل في النظائر، في وجوه النظائر، لكن نريد كلمة فسرت بأكثر من مثال، اللفظة لها عموم وفسرت بأكثر من مثال، دهاقة أكثر من معنى، ليست من أمثلة، الصراط المستقيم ليست من الأمثلة، أكثر من معنى. في قول سبحانه وتعالى والذي قدر فهدى، بعضهم قال قدر يعني قدر اللي خلق الطفل وهداه إلى ثدي أمه، وبعضهم قال هدى الذكر للأنثى، يعني قدر معنى خلق الذكر والأنثى وهدى الذكر للأنثى. هذا الآن هذه الأقوال إذا تأملنا هل هي فقط محط التقدير والهداية أو هي أمثلة؟ هذه أمثلة، والأمثلة يعني أو لو نظرنا الآن في هذا سنجد الأمثلة كثيرة. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الحسنات قيل الصلوات الخمس يذهبن السيئات، والحسنات قيل إن قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذه الأقوال الآن إنما هي ذكر وأمثلة لماذا؟ للحسنات. ولو قال قائل إن الحسنات بر الوالدين، وقال آخر إن الحسنات إيتاء الصدقة، وقال ثالث إن الحسنات معاقبة الحج بعد الحج، فنقول كل هذا داخل في معنى الحسنات، فإن الحسنات لفظ عام ويشمل أمثلة كثيرة. إذن واضح الآن فكرة التمثيل للمعنى العام. طيب بعد ذلك ذكر أن أيضا بعض المؤلفين يعده خلافا وليس بخلاف، قال وليس لأن كل قول منها مثال وليس بكل المراد، يعني ليس القول منها هو المراد كله وإنما هو مثال. ولم نعده نحن خلافا بل عبرنا عنه بعبارة عامة تدخل تحت تلك تحتها، وربما ذكرنا بعض الأقوال على وجه التمثيل مع التنبيه على العموم المقصود. يعني كنا يقول لما يجي إن الحسنات يذهبن السيئات، يقول عام في جميع الحسنات كالصلوات، ذكر العموم وذكر المثال، ذكر العموم وذكر المثال. يأتي على هذا سؤال مهم جدا، وهو من الأشياء التي أغفلها من تكلم عن العموم والخصوص لما ذكرنا الملحوظة، إذا كان ما أدري أمس أو قبله، إنه العموم والخصوص. قد يسأل سائل يقول ما الذي يدلنا على أن المفسر أراد التمثيل ولم يرد التخصيص؟ ما الذي يجعلنا نقول أن المفسر أراد التمثيل ولم يرد التخصيص؟ لو وقع سؤال هكذا الإشكال واضح؟ يعني الآن لما نرجع إلى تفسير السلف نجد أن بعض العمومات ذكروا لها أمثلة، نحن الآن نسميها أمثلة، فما الذي جعلنا لا نقول إنها تخصيص وليست في أمثلة؟ كيف؟ لا لا لا، الكلام الآن احنا الآن عملنا مع التفسير الذي أمامنا، لما جينا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، واحد منهم قال الحسنات الصلوات تكثر ما بينها من السيئات، والآخر قال الحسنات الذكر يكفر السيئات، ما الذي يجعلني أقول إن هذا تمثيل وليس بتخصيص؟ طيب هو لأنه ورد في صيغة العموم ورد عن واحد من السلف ذكر مثال، لماذا أنا قلت أنه مثال ما قلت أنه تخصيص؟ طيب ما هو دائما قد يقول لو قال أكثر من مثال في نفس الآية عرفنا مثال في قرينة، لكن إذا ما كان فيه طيب خلوا أضرب مثال آخر يوضح المسألة قد تكون أوضح قليلا. الآن في قوله سبحانه وتعالى والشفع والوتر، والشفع والوتر، ما هو الشفع وما هو الوتر؟ قيل الشفع عشر ذي الحجة والوتر يوم عرفة، ولا لا؟ لأنه يوم تسعة يتحقق فيه معنى أنه وتر، وعشرة يتحقق فيه أنه شفع، وهذا عليه كثير من المفسرين. لو جئنا الآن هل في الآيات ما يشير إلى أن المراد بها الشفع والوتر؟ أنا آسف، أن المراد بالشفع والوتر هو يوم النحر ويوم الحج الأكبر، ما في. ومع ذلك تجد أنه توارد قول أكثر من واحد من السلف على أنه المراد بالشفع يوم العاشر والوتر يوم التاسع، ولعلك إذا قرأت في كتب الحج تجد إشارة إلى هذا، يذكرون هذه الآية والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، لأنه قال في وليال عشر قالوا إيش؟ إنها عشرة الحجة، فلما جاء عند الشفع والوتر قالوا إن الشفع يوم العاشر والوتر يوم التاسع. طيب لكن لو رجعنا إلى أقوال المفسرين سنجد إن في هذه الآية بالذات اللي هو الشفع والوتر عند المتأخرين وصلت إلى قرابة 40 قولا في المراد بالشفع والمراد بماذا؟ بالوتر. فبعضهم قال الشفع الخلق والوتر الله، وبعضهم قال الشفع الصلوات، منها شفع ومنها وتر. ما هو الوتر في الصلوات؟ المغرب، وبقية الصلوات شفع. وبعضهم قال الوتر آدم والشفع حواء، لأن إيش؟ شفعت حواء قبل أن تخلق، كان آدم وترا فلما خلقت صار شفعا. فأمثلة كثيرة جدا، يعني قرابة 40 قول في قوله هو الشفع والوتر. لما جئنا الآن إلى هذه الآية قلنا الآن هذه كلها أمثلة على ما هو شفع وعلى ما هو وتر، فلما لم نجعل شيء من هذه الأقوال أنه تخصيص؟ طيب الذي يريد أن نصل إليه أن نقاعد قاعدة هنا، أن نقاعد قاعدة، أن نقول أن تفسير العام، أن تفسير العام بما يشعر بالخصوص عند السلف، نتكلم الآن بما يشعر بالخصوص، فالأصل فيه التمثيل إلا أن تدل عبارة المفسر على التخصيص. نعيد مرة أخرى، نقول تفسير السلف، تفسير السلف للعام بما يشعر بالخصوص فإنه يحمل على التمثيل، فإنه يحمل على التمثيل إلا إذا وردت قرينة تدل على التخصيص، إلا إذا وردت قرينة تدل على التخصيص. واضح القاعدة هذه؟ بمعنى الآن أي لفظ عام أو أي حكم عام في القرآن الأصل فيه العموم، ولا يحكم بتخصيصه إلا بدليل. فإن قال قائل المخصص هو الصحابي، نقول إذا لم يكن في عبارة الصحابي ما يدل على التخصيص فإنا نحمله على ماذا؟ على التمثيل، فإنا نحمله على التمثيل. لاحظ التخصيص من القول بعضهم لما جاء عند قوله تعالى وسيجنبها الأتقى ماذا قالوا؟ قال بعضهم نزلت في أبي بكر خاصة، هذه العبارة الآن دالة على التخصيص أو لا؟ دالة على التخصيص، إن القرينة واضحة جدا لما قال نزلت في أبي بكر خاصة، مع الآن كانوا يقولون هذه الآية مختصة بأبي بكر. طبعا من يقول نزلت في أبي بكر خاصة لا يعني أنه لا يدخل غير أبي بكر في هذا الخطاب، هو يدخل عنده لكن من باب القياس وليس من باب تعميم اللفظ، لكن على أسلوب التمثيل نقول أبو بكر رضي الله عنه مثال من أمثلة الأتقى، وهو أعلى مثال يذكر في قوله وسيجنبها الأتقى، فيكون إذن أبو بكر مثال على من يرى التعميم تعميم اللفظ، ومن يرى تخصيص اللفظ أن نزل في أبو بكر خاصة يقول غيره يدخل معه لكن على سبيل إيش؟ القياس وليس على سبيل تعميم اللفظ. وهذا أيضا من المسائل المهمة جدا فيما يتعلق ببحث العموم والخصوص في تفسير السلف، ولعل إن شاء الله المقصود واضح. والأخ الآن وزع بين يديكم أوراق هي أمثلة الآن سنتناقش فيها بعد أن ننتهي من القضية الثالثة. النوع الثالث عند ابن جزي من أنواع الاختلاف، قال الثالث اختلاف المعنى، قال فهذا هو الذي عددناه خلافا ورجحنا فيه بين أقوال الناس حسب ما ذكرناه في خطة الكتاب. لاحظ الآن مسألة في التمثيل، في التمثيل فيه اختلاف معنى أو ليس فيه اختلاف معنى؟ فيه اختلاف معنى، لكن كل هذه المعاني مختلفة ترجع إلى ماذا؟ إيه نعم، إلى معنى واحد، بمعنى أنه من قال الشفع والوتر أنه قال الشفع الخلق والوتر الله، أو الذي قال الشفع الصلوات منها شفع والوتر، هذا المعنى غير هذا المعنى، لكن كل هذه المعاني في النهاية ترجع إلى معنى كلي واحد اللي هو المعنى العام. أما النوع الثاني هذا لا، تتعدد المعاني وليست على سبيل ماذا؟ التمثيل. ممكن أن نأخذ أيضا مثال لما يقع فيه اختلاف، يقع فيه اختلاف في المعنى. من يذكر لنا مثال؟ مثال الاختلاف في المعنى. نعم القرء، نعم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، من قال القرء الحيض غير من قال القرء إيش؟ الطهر، لأن هنا يلزم أن يكون إما الحيض وإما الطهر، وهذا طبعا يكون من باب التضاد، لكن المقصد أنه أكثر من معنى. أيضا مثال آخر، لا أعطونا هذا المثال بيجي معكم الظاهر في المكتوب، أعطونا غير هذا بيجي معنا الآن موجود. طيب عما يتساءلون عن النبأ العظيم، من قال النبأ القرآن ومن قال النبأ البعث، هذه أكثر من قول أو لا؟ يعني أكثر من معنى، أكثر من معنى. كذلك على قول من قال ذلك الكتاب ولا ريب فيه، أن الكتاب القرآن أو الكتاب التوراة، أيضا أكثر من معنى. وقس على هذا أمثلة كثيرة جدا، وسيأتينا إن شاء الله معكم الآن الأمثلة نطرحها على حسب ما طرحه ابن جزي. إذن الآن عندنا اختلاف عبارة واتفاق معنى، تمثيل للعام، اختلاف في المعنى، اختلاف في المعنى، هذه ثلاثة أنواع من أنواع الاختلاف عند ابن جزي، لا يخرج أي نوع من أنواع الاختلاف عنها. اختلاف المعنى هو الذي قال ورجحنا فيه بين أقوال الناس حسب ما ذكرنا في خطبة الكتاب. إذا اختلاف المعنى قد يكون مقاربا ونسميه اللي هو اختلاف التنوع، وقد يكون بين قول صحيح وغير صحيح فيحتاج إلى الترجيح، وقد يكون القولان كلاهما صحيح لكن على كل على حسبه يعني على وجهه، لكن بينهما تضاد لا بد من الترجيح بينهما. فمن قال القرء الطهر أو قال القرء الحيض، هذا القول صحيح وهذا القول صحيح، لكن لا يمكن حمل الآية على المعنيين معا، فلزم ماذا؟ الترجيح، لزم الترجيح. لنأخذ الآن الأمثلة قبل أن ندخل في الفرق بين التفسير والتأويل، نأخذ الأمثلة الموجودة بين يديكم الآن سريعا في قوله لم نجعل له من قبل سميا، فيه ثلاثة أقوال. القول الأول لم يسمى يحيى قبله، والقول الثاني لم تلد العواصر مثله، والقول الثالث لم نجعل له من قبل مثلا وشبها. الآن لو جينا نحلل على أسلوب ابن جزي، القول الثاني والثالث، هل هي تدخل في اختلاف العبارة واتحاد المعنى أو تدخل فيما له معنيان؟ نفسها. إذن هذا من باب اختلاف العبارة. طبعا هذا المنقول بين يديكم من تفسير ابن الجوزي، الأقوال هذه من تفسير ابن الجوزي. إذن الثاني والثالث من باب اختلاف إيش؟ العبارة والمعنى واحد. الآن القول الثاني والثالث مع القول الأول، لم يسمى أحد قبله أو لم نجعل له مثيلا أو شبيها، هل هو من النوع الثاني اللي هو المعنى العام وذكر أمثل له، أو من باب اختلاف المعنى؟ اختلاف المعنى، لأن هذا المعنى غير هذا المعنى. جميل. المثال الثاني فناداها من تحتها. القول الأول أن المنادي هو الملك، والقول الثاني أن المنادي هو عيسى. هل هذا من باب اختلاف العبارة؟ إذا من باب اختلاف المعنى، يعني أنه أكثر من معنى. هذا أيضا يدخل في النوع الثالث، يدخل في النوع الثالث. أيضا قد جعل ربك تحتك سرية، قيل النهر الصغير وهذا قول جمهور المفسرين، وقيل أنه عيسى كان سريا أي شريفا، وهذا قول الحسن وغيره. الآن هل هذا يرجع إلى اختلاف العبارة النوع الأول أو الثاني أو الثالث؟ إلى الثالث، هذا ما زال اختلاف معنى. طيب، إنه يعلم السر وأخفى، فيه خمسة أقوال ذكرها من الجوزي، أن السر ما أسره الإنسان في نفسه، وأخفى ما لم يكن بعد وسيكون. الثاني أن السر ما حدثت به نفسك، وأخفى ما لم تتلفظ به. والثالث أن السر العمل الذي يسر الإنسان من الناس، وأخفى منه الوسوسة. والرابع أن معنى الكلام يعلم إسرار عباده وقد أخفى سره عنهم فلا يعلمه فلا يعلم. والخامس يعلم ما أسره الإنسان إلى غيره وما أخفاه في نفسه. هذه كلها الآن أقوال في السر وأخفى، هل هي من النوع الأول أو الثاني أو الثالث؟ أول. من النوع الثاني. إيه نعم، من النوع الثاني، لأن السر لفظ عام يشمل هذه الأقوال، وأخفى أيضا لفظ عام يشمل هذه الأقوال، فإذا هو من النوع الثاني اللي هو التمثيل للعموم. التمثيل للعموم. طيب، أيضا الذين يؤمنون بالغيب، المراد بالغيب قيل أنه الوحي، وقيل إنه القرآن، وقيل إنه الله عز وجل، وقيل ما غاب عن العباد من أمر الجنة والنار ونحو ذلك مما ذكر في القرآن. هذا من أي نوع؟ لا، هذا الثاني أيضا، لأنه الغيب لفظ عام ولا لا؟ فهل يتحقق، هل الوحي غيب؟ بالنسبة لنا غيب، والقرآن مرتبط بالوحي، وأيضا الله عز وجل بالنسبة لنا إيش؟ طبعا أيضا غيب، طبعا ما اللي هو ذات الرب سبحانه وتعالى الآخر يكون غيب. أي نعم، القرآن يعني نزول القرآن اللي هو نفسه الوحي، يعني ما يتعلق بإنزال القرآن بالنسبة لنا غيب. يعني هل أنت تستطيع أن تقول الله أنا شاهدت نزول القرآن؟ أنت بالنسبة لك إذن غيب، فإذا دخل في ماذا؟ في الغيب، ليس في الشهادة بالنسبة لنا. وإن كان طبعا لا نتكلم عن الثبوت، لكن نتكلم عن هل أنت تشاهد أو ما تشاهد، لأنه الغيب ما غاب عنك. فلما أقول لك الجنة غيب، غيب ولا ما يغيب؟ غيب. كذلك القرآن بالنسبة لنا يكون أيضا غيب، وهكذا. القول الثاني أو المثال الذي بعده، قوله وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، قيل إبليس وقيل إنه كفارهم، أي نوع؟ الثاني، أنه كان يقول سفيهنا، سير واحد إيش؟ يعني إذا أضاف، إيه نعم، إضافة الدل على العموم ممكن، إذا جعلته من هذا الباب ممكن يكون إيش؟ على الثاني، وممكن يكون من الثالث اللي هو اختلاف المعنى، على أن إبليس غير الكفار. طيب، قوله لا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هذا مثال ذكرته قبل قليل. أنه طبعا فيه قولان أو لا ننظر الأقوال، أنه الزوج هذا القول الأول، والثاني أنه الولي، والثالث أنه أبو البكر، ولا لا؟ عندكم ثلاثة أقوال لمن منسوخ عندكم قولين، ما في بأس أنا أسقط القول الثاني اللي هو الولي ولا لا أو أبو البكر. ساقط أبو البكر لأنه نحتاجه الآن، أنا أسقطته وتوقعت ما نحتاجه، نحتاجه الآن. لو نظرنا إلى أبو البكر والولي، هذا يكون من أي نوع؟ الأول، لا، أبو البكر والولي اختلاف عبارة ولا لا؟ لأنه في النهاية أبو البكر هو الولي، والولي الأصل يكون أبو البكر، هذا هو على الأصل. طبعا لا يجي واحد يقول يمكن يكون ولي عمه ولا أخوه، نقول نعم، لكن كلامنا على الأصل أنه إذا كان الولي وأبو البكر هو اختلاف عبارة، لكن كونه الولي أو الزوج اختلاف معنى، إذا هذا من النوع الثالث. عندكم بعدها وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، المشار إليه وجعلنا لكم فيها، فيها قيل في الأرض وقيل وجعلنا لكم فيها أي في الأشياء التي أنبتت، والمعايش إلى آخره. الآن نلاحظ الخلاف في ماذا؟ في مرجع الضمير. الخلاف في مرجع الضمير، هل يمكن يكون من النوع الأول أو من النوع الثاني؟ إنما من النوع الثالث، وهذه كان قاعدة أنه اختلاف في مرجع الضمير الأصل فيه يكون من النوع الثالث، لأنه لا بد يكون في اختلاف معنى. الثالث الثالث الثالث، يعني مثلا الآن جعلنا لكم فيها معايش، الضمير في فيها هل يعود الأرض؟ يعني جعلنا لكم في الأرض معايش أو جعلنا لكم في الأشياء التي أنبتناها في الأرض؟ يختلف المعنى. أوضح منه في قول سبحانه وتعالى إن الإنسان لربه لكنود، ثم قال وإنه على ذلك لشهيد. قيل إنه الرب وقيل إنه الإنسان، لأنه سبق الإنسان لربه، فهذا أيضا يعود إلى ماذا؟ إلى إيش؟ ليش الثاني؟ الثاني اللي هو المثال له أكثر من العامل له أكثر من مثال. فيها هل مراد بها الأرض أو مراد بها الأشياء التي أنبتت في الأرض؟ لا، أنا لا نرجح نحن هنا الآن، احنا نقول أن الضمير فيه، الضمير هذا فيه قولان، فهل يرجع إلى النوع الأول عند ابن جزي أو إلى النوع الثاني عند ابن جزي أو إلى النوع الثالث عند ابن جزي؟ يرجع إلى النوع الثالث عند ابن جزي اللي هو أكثر من معنى، اللي هو أكثر من معنى. قوله وما يعلم تأويله إلا الله، قيل التأويل التفسير وقيل التأويل العاقبة المنتظرة، هذا يرجع إلى الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ أيضا إلى الثالث. أيضا في قوله هو سماكم المسلمين، في هو سماكم قيل هو سماكم أي الله، وقيل هو سماكم أي إبراهيم. خلاص هو لي، لكن التفسير غير العاقبة، فهو معنيان في النهاية. طيب وهذا أيضا إلى الثالث، يبدو أكثر الأمثلة كلها فيه إلى الثالث. طيب عندكم شيء بعده ولا خلاص انتهت؟ ماشي، أنا عندي زيادات كثيرة فنك يكفي هذا، يعني بعض الأمثلة تكفي. إذا المقصد من هذا أن نأخذ هذه التطبيقات ويحسن، يعني اعتبر هذا الحقيقة اللي ذهب إليه المؤلف، يعني من وما ذهب إليه شيخ الإسلام، وكذلك ما ذكره الشاطبي أيضا في موافقاته، وكذلك ما ذكره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله جميعا، لو جمع كله ولخصت وصيغة أنواع الاختلاف من عباراتهم جميعا لكان حسنا. الذين تكلموا عن أنواع الاختلاف هم شيخ الإسلام ثم ابن جزي ثم الشاطبي ثم الشيخ محمد بن عثيمين، هم الذين وجدت لهم عبارات فيما يتعلق باختلاف التنوع، يعني تنظير لمسألة اختلاف التنوع واختلاف التضاد، يعني أنواع الاختلاف الواردة في التفسير، أنواع الاختلاف الواردة في التفسير. هذا ما يتعلق بأنواع الاختلاف، وأرجو أن تكون واضحة. ننتقل الآن إلى القضية الثانية، وهي الفرق بين التفسير والتأويل،